الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال المؤلف حفظه الله تعالى والشارح والسامعين: وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة فإن من وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل، على هذا الفضل والإحسان. وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يشتد شوقهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنوات طويلة لتتحقق له هذه الأمنية. وأذكر أن أحد علماء الهند ذكر أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون في البحر في طريقهم إلى مكة والمدينة مدة طويلة، وأن جماعة منهم كانوا في سفينة فلما رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر حفظه الله تعالى الفضائل المتعلقة بالمدينة، شرع في بيان الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها ساكن المدينة وأن يتحلى بها من أكرمه الله سبحانه وتعالى بزيارتها، وقدم بين يدي ذلك ببيان أن سكن المدينة وكذلك زيارة المدينة لوقت طال أو قصر هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة، أن يمن الله جل وعلا على عبده بالإقامة أو سكن أو زيارة هذا البلد الذي درج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ومنه شع نور الإيمان وانتشر في أرجاء الدنيا، وإليه يأرز الإيمان كما مر معنا بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما تأرز الحية إلى جحرها. فلا شك أن سكن هذا البلد أو الإقامة فيه أو زيارته لوقت محدد هذه نعمة. وأشار إلى أن بعض الحجاج في السفن الشراعية قديما وكانوا يمضون في البحر ما يقرب من 3 شهور حتى يصلوا إلى هذه الأراضي، فإذا شارفت السفينة على أراضي الحجاز ورأوا أراضي الحجاز سجدوا على ظهور السفن شكرا لله سبحانه وتعالى أن بلغهم هذه الديار وأوصلهم هذه الأراضي. وهذا المنظر لا يزال يتكرر، لا يزال يتكرر. رأينا بعض الحجاج من بعض الدول إذا نزل من الطائرة يسجد لله شكرا أن من عليه سبحانه وتعالى بالمجيء إلى هذه الأراضي إلى مكة والمدينة، وذلك منهم استشعار لهذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة. ذكر ذلك بين يدي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها ساكن المدينة، لأن استشعار هذه النعمة واستحضار هذه المنة في الذهن يعين العبد على التحلي بالآداب المتعلقة بهذا البلد الطيب المبارك. نعم. وإن لسكنى هذه المدينة آدابا منها. أولا أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. الآداب عنوان هذه الشريعة وجمالها. شريعة الإسلام شريعة الآداب والأخلاق الفاضلة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالشريعة شريعة الأدب وشريعة الخلق. وأدب الشريعة يتناول كل جانب، فتجد في الشريعة آداب طلب العلم، تجد آداب الجيرة، تجد آداب البيع والشراء، آداب الوضوء، آداب المعاملة. فالشريعة شريعة الأدب، جاءت بالآداب الكاملة والأخلاق الفاضلة والتعاملات العالية الرفيعة. ومن آداب الشريعة الأدب في البلد الفاضل والمكان الفاضل. المساجد عموما في أنحاء الدنيا لها أدب، إذا دخل المسجد يعرف حرمته ويتأدب بآدابه. وأحب البقاع إلى الله عز وجل المساجد، فإذا دخل المسلم المسجد عليه أن يتحلى بآداب المسجد وأن يراعيها أدبا أدبا. وإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بالمجيء إلى هذه المدينة المباركة ساكنا أو مقيما أو زائرا، فإنه يلزمه أن يتحلى بالآداب المتعلقة بهذا البلد الفاضل والمكان الشريف. قد مر معنا حرمة هذا البلد، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فمن أهم ما يكون في حق من سكن المدينة أو زارها أن يتأدب بآداب هذا البلد الفاضل. ويقول أهل العلم: الأدب عنوان فلاح الإنسان. الأدب عنوان فلاح الإنسان، فمن جاء للمدينة وتأدب بآداب المدينة أفلح وفاز بأعظم ربح وغنيمة. بينما من يفوت الآداب ويضيعها ربما يأتي إلى المدينة ويكتسب وزرا ويحصل إثما لما يقع فيه من مخالفات وتجاوزات وعدم مراعاة للآداب. ولهذا الأدب عنوان فلاح الإنسان. كلما كان العبد مراعيا للأدب في تعاملاته، مراعيا للأدب في كل باب من أبوابه، كان ذلك أدعى لتحصيله الفلاح وفوزه بأعظم ربح في الدنيا والآخرة. ومن أهم ما ينبغي أن يراعى في باب الأدب المتعلق بهذا البلد المبارك، المدينة النبوية طيبة الطيبة، أن يكون في قلب المسلم حبا لهذا البلد، أن يكون في قلب المسلم حبا لهذا البلد، لكونه بلدا فاضلا ومكانا محرما ومهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دفن عليه الصلاة والسلام، ومنه شع نور الإيمان إلى أرجاء الدنيا، وإليه يأرز الإيمان. وقد مر معنا جملة طيبة من فضائل هذا البلد وخصائصه. فمن أهم ما ينبغي أن يكون في هذا الباب حب هذا البلد، حب هذا البلد، والمحبة تولد خيرا، إذا قامت المحبة في القلب ولدت خيرا. قال: أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. فنبينا عليه الصلاة والسلام يحب هذه المدينة، فنحبها لحب نبينا صلى الله عليه وسلم لها، ونحبها لفضائلها الكثيرة وخصائصها العديدة وما شرفها الله سبحانه وتعالى به من فضائل وخصائص. وأورد قول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس قال: كان إذا قدم من سفر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى جدرات المدينة، يعني إذا رأى جدرات المدينة من بعد، جمع جدار، إذا رأى جدرات المدينة أوضع راحلته، أي حثها على الإسراع، وإن كان على دابة حركها من حبها، وإن كان على دابة حركها من حبها، حركها لتسرع حبا للمدينة. الشاهد من هذا الحديث قوله من حبها، فهو بلد حبيب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا في أوائل الكتاب حب الله سبحانه وتعالى لمكة، وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فالمدينة ومكة بلدان حبيبان إلى الله، حبيبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهما مكانتهما العلية. فمن أكرمه الله بزيارة أي من هذين البلدين فيدخله بالحب ومعرفة الحرمة وتعظيم المكان ومعرفة شرفه وفضله، فيكون ذلك عونا له للتحلي بالآداب الفاضلة. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيه بكمياتها، ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم، ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم. ثم ذكر ثانيا: أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله. هذا من أهم ما يكون في هذا الباب، أن يكون المسلم في المدينة مستقيما على أمر الله. وخير ضابط في هذا الباب أن يكون على النهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. قد قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فيحرص أن يكون مستقيما محافظا على طاعة الله، مبتعدا عن المعاصي والذنوب، مبتعدا عن البدع والأهواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدع في هذه المدينة مرات وكرات وفي مناسبات عديدات، بل كان عليه الصلاة والسلام كل مرة يرتقي فيها المنبر ليخطب الناس صلوات الله وسلامه عليه يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام كل جمعة، ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. والأحاديث عنه في هذا الباب كثيرة. وهنا يقال: أيليق بمسلم عرف هذه الأحاديث وهذه النصوص العظيمة في التحذير من البدع والأهواء أن يأتي إلى هذه المدينة الفاضلة والبقعة الطيبة مأرز الإيمان ليمارس البدع؟ أيليق ذلك بمسلم؟ أيليق ذلك بناصح لنفسه ودينه أن يأتي إلى هذا البلد الشريف الفاضل المحرم ليمارس فيه البدع، ليقوم بأعمال لا أصل لها ولا أساس في دين الله؟ أيليق به أن يأتي لهذا البلد ليهجر السنن ويقيم البدع؟ حقا هذا لا يليق بمسلم، بل إن مجيء الإنسان للمدينة بوابة له لرعاية السنة والمحافظة عليها إن كان في بلده مفرطا مضيعا، فيكون مقدمه للمدينة بوابة مباركة له للعودة الحميدة إلى السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمحافظة عليها. أما أن يأتي إلى هذا البلد الذي حارب فيه النبي صلى الله عليه وسلم البدع وحذر منها ونهى عنها وتكاثرت عنه الأحاديث في التحذير منها، فيأتي الإنسان إلى هذا البلد يمارس البدع ويمارس الأهواء، بل أعظم من ذلك وأفظع أن يمارس الشركيات والاستغاثات الشركية بغير الله، بالموتى والمقبورين يستنجد بهم ويسألهم ويستغيث بهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في حديث الصحيح: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الشاهد أن من أكرمه الله بالإقامة في المدينة أو زيارتها أن يحرص على الاستقامة في المدينة والتأدب بآداب الشريعة والمحافظة على أوامر الله والبعد عن المعاصي والبعد عن الذنوب والبعد عن البدع والأهواء. أحد العلماء الأفاضل توفي رحمه الله ألقى محاضرة في المدينة سمعناها منه في الصغر، كانت مضامينها طيبة وعنوانها أطيب، وعنوانها لا يزال له وقع في النفوس وقع عجيب. ووفق سبحان الله، وهو الشيخ عبد الفتاح العشماوي رحمه الله، وفق لاختيار عنوان عجيب لمحاضرته عن آداب المدينة. جعل عنوان المحاضرة: أنسيت أنك في المدينة؟ هذا عنوان المحاضرة، أنسيت أنك في المدينة؟ والعنوان بحد ذاته حقيقة موقف للإنسان ومنبه له. ولو يستحضر الإنسان هذه الكلمة عندما تدعوه نفسه لمعصية أو تدعوه إلى مخالفة أو تدعوه إلى بدعة وهوى أو نحو ذلك، لو يتذكر هذه الكلمة أنسيت أنك في المدينة تكفيه. فإذا تذكر أنه في المدينة وفي هذا البلد، هنا مشى النبي عليه الصلاة والسلام، هنا مشى الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هنا درجت أقدامهم، من هنا انطلقت جيوش الإسلام، من هنا انتشر دين الله عز وجل في أرجاء الدنيا. الدين الذي ترى في الدنيا هنا وهناك انطلق من المدينة. أيليق بإنسان يأتي إلى المدينة ليمارس المعاصي ويمارس البدع ويمارس الأهواء؟ فحقيقة هذه كلمة عظيمة ينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان، أنسيت أنك في المدينة. لا يليق بمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بسكن البلد أو زيارته أن ينسى هذا البلد، أن ينسى مكانة هذا البلد ومنزلته العلية الفاضلة، بل يذكر نفسه دائما أنه في المدينة. إذا حدثته نفسه بمعصية أو بمخالفة أو ببدعة أو بهوى يقول: يا نفس أنت في المدينة، أنت في المدينة، أنت في بلد الإيمان، في مأرز الإيمان، في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا من أكبر العون لزجر النفس ومنعها وإبعادها عن المخالفات. وأشار هنا إلى أن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير. مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المدينة: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالحدث في المدينة والمخالفات في المدينة لها خطر كبير. قال: فإن من يعص الله في الحرم، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فإن من يعص الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيه، أي في هذا البلد في المدينة، بكمياتها، لا تضاعف فيه بكمياتها. يعني السيئة الواحدة لا تكتب على الشخص في المدينة 10 سيئات، لا تضاعف بالكميات بالأعداد. فالذي يعصي معصية واحدة لا تكتب عليه 10 معاصي، بينما الحسنة تكتب 10، ويضاعف الله سبحانه وتعالى إلى ما يشاء، لكن السيئة تكتب سيئة، وهذا من عدل الله. والحسنة تكتب حسنات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. السيئة تكتب سيئة واحدة، إذا ارتكب الإنسان سيئة واحدة تكتب سيئة واحدة، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. والحسنة تكتب حسنات، تكتب 10 حسنات، الحسنة بعشر أمثالها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالسيئة تكتب واحدة عليه. قال السيئات لا تضاعف فيه بكمياتها، لا تضاعف فيه بكمياتها، الكميات هي الأعداد. فمن وقع في سيئة لا تكتب عليه 10 سيئات، لا تضاعف بالكميات. قال: ولكنها تضخم وتعظم بفعلها بالحرم، لأن المعصية في الحرم ليست كالمعصية خارجه، فيتضخم وتعظم وتكون أعظم وأفظع مما لو كانت خارج الحرم. وهذا يبين لنا أن الذنب والمعصية تتفاوت بحسب ما الأمور المحتفة بالذنب نفسه، تتفاوت الذنب والمعصية تفاوت جرمه وعقوبته بحسب الأمور المحتفة بالذنب نفسه. فمثلا الزنا والعياذ بالله إذا وقع من الرجل الكبير المسن الذي بردت فيه الشهوة وضعفت فيه الهمة أعظم منه وقوعا من الشاب، وكل منهما كبيرة، لكنه من المسن الذي بردت الشهوة وضعفت فيه أعظم من الشاب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم أشيمط زان. أشيمط زان يعني رجل مسن كبير ضعفت فيه الهمة ويزني. هذا الزنا ليس منبعثا من من من شهوة ثارت، وإنما من فساد غليظ فيه وانحراف شنيع. والزنا بذات المحارم أشنع منه من الزنا بغير المحارم، وبقريبة الدار أشنع منه ببعيدة الدار، وكله كبائر وذنوب. والزنا في البلد الفاضل والمكان الفاضل أشنع من في أي مكان آخر. فالمعصية تغلب بحسب ما يحتف بها. الزنا في رمضان الوقت الفاضل أشنع منه في غيره، وهي كلها كبائر وعظائم، لكنها تغلب ليس بالكمية ولكن بغلظ الذنب وعظمه بحسب ما احتف به. وهذا يستوجب من الإنسان الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بسكنى المدينة أن يحذر أشد الحذر من المعاصي والذنوب والمخالفات والبدع والأهواء، تقوى لله سبحانه وتعالى وحفظا لنفسي ومراعاة لحرمة هذا البلد العظيم ومكانته العلية، وإبعادا لنفسي عن الذنوب وخطوراتها ومغباتها عليه في الدنيا والآخرة. نعم. قال ثالثا: أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليحصل الأجر العظيم الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم. من يأتي إلى المدينة في الغالب الأعم يأتي من أجل تجارة الآخرة وكسب الثواب والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، فهذا يستوجب منه إذا وصل إلى المدينة أن يجتهد في تحصيل الربح الأكبر في هذه التجارة التي جاء من أجلها وقدم لتحصيلها. أرأيتم لو أن شخصا ذهب إلى بلد تجاري تجارة دنيوية بقصد الأرباح وتحريك أمواله، وذهب إلى ذلك البلد والتجارة تعمل ومدته محدودة في ذلك البلد، هل تتصورون أن شخصا يهمه ماله ويهمه ربحه أن يمضي جل وقته في ذلك البلد الذي سافر إليه في النوم والراحة والتنقلات والنزهة، أو أنه يكرس جهودا كبيرة في الدخول في أماكن التجارة للربح والتحصيل؟ فالذي يأتي إلى المدينة إنما جاء من أجل تجارة الآخرة، فينبغي له أن يستغل وقته في المدينة بأكبر ربح وأعظم غنيمة. ومن أهم ما يكون في هذا الباب الصلاة في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فربحها بين ومكاسبها كبيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يعني بعض الحجاج يكون جسمه نشيط وقوي وسكنه ملاصق للمسجد ويصلي في سكنه، ما ينشط المجيء للمسجد. أين التجارة وأين المكاسب والأرباح؟ فمن أهم ما يكون في هذا الباب أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون فيها الأرباح أضعافا مضاعفة. نعم. رابعا، أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، لأنه يقيم في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا لما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في المدينة ما هو على خلاف ذلك، فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا يكون متضررا داما. هذا الأمر الرابع ويتعلق بساكن المدينة، أن يكون قدوة للآخرين، أن يكون قدوة للآخرين بأدبه ومحافظته وبعده عن المعاصي والذنوب. وكثير من الحجاج والزوار عندما يأتي للمدينة يأتي وهو يتصور أنه سيرى أبناء الصحابة وسيرى أخلاق الصحابة وآداب الصحابة، يتصور ذلك. فبعض الحجاج يصدم عندما يرى بعض المفرطين وبعض المضيعين وبعض المنتهكين لحدود الله المتعدين المتجاوزين، يصدم صدمة عظيمة ولا يتصور في ذهنه أن يكون إنسان في المدينة وإلى جوار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو بهذه الصفة، فيصدم عندما يرى بعض الأمور. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يستوجب على من كان في المدينة أن يتقي الله وأن يكون قدوة لهؤلاء، وربما يكون لتفريطه وتضييعه أثر سيء على الآخرين، ربما يكون له أثر سيء على الآخرين، لأنه قد يأتي الزائر ويقول: إذا كان هذا في المدينة وبهذه الصفة إذن أنا من باب أولى، فيرجع مفرطا ومضيعا. ولهذا من أوجب ما يكون على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بسكن المدينة أن يتقي الله وأن يحرص أن يكون قدوة للناس في الخير وأن يكون داعية إلى الخير بسلوكه وأخلاقه وآدابه وتعاملاته، وأن لا يكون والعياذ بالله داعيا إلى الشر بانحرافه وإساءاته وتعدياته وتجاوزاته. فإذا هذا أمر مهم ينبغي أن يكون عليه ساكن المدينة أن يكون قدوة للناس في الخير، بحيث إذا جاء الزوار وجاء الحجاج وجاء العمار يرون فيه من الأخلاق والآداب والتعاملات ما يذكر بالرعيل الأول الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. نعم. خامسا أن يتذكر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يترك عليها فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم لأن يكون يخالف تحركهم لأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة. هذا الأمر الخامس وتذكره نافع جدا للمسلم، نافع له غاية النفع، أن يتذكر المسلم وهو يمشي في المدينة ويخطو بأقدامه على ثراها متنقلا، أن يتذكر أن هذه المدينة أرض طيبة وبلد محرم وهي مهبط الوحي، كان جبريل يتنزل بالوحي من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الشريف الفاضل البلد المبارك، وعليه أن يتذكر أن هذا البلد درج فيه النبي عليه الصلاة والسلام وخطأ فيه بأقدامه صلوات الله وسلامه عليه، ودرج فيه الصحابة الكرام، درج فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم أجمعين وخير الناس أجمعين، كان يمشي ويدرج ويقيم في هذا البلد إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى فيه ودفن فيه صلوات الله وسلامه عليه، ودرج أيضا في هذا البلد صحابته الكرام فيه خطت أقدامهم وتنقلوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وصفهم الله بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وصفهم عليه الصلاة والسلام بقوله خير الناس قرني، بهذا وصفهم، فمشت في المدينة وعاش في المدينة خير الناس وأفضل الأمم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، أفضل أمم الأنبياء، وأبو بكر وعمر أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أثنى على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا، أثنى عليهم في التوراة وأثنى عليهم في الإنجيل، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، فأثنى الله عليهم ثناء عاطرا في التوراة الذي أنزله على موسى عليه السلام، وفي الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام، وأثنى عليهم في القرآن في مواضع كثيرة جدا. فهؤلاء الأخيار الصحابة الأبرار أهل المناقب العظيمة والآثار رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في هذه المدينة، كانوا في هذه المدينة في هذا البلد الفاضل المبارك، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أرضاهما أكرمهما الله عز وجل كما سيأتي بشيء خصهما به وميزهما به عن بقية الصحابة، دفنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وهذا شرف عظيم جدا. فالذي يأتي إلى المدينة ينبغي أن يكون هؤلاء الصحابة على ذكر عنده، يتذكر مآثرهم، مناقبهم، خصالهم، فضائلهم، جهودهم، جهادهم، أعمالهم، نصحهم، تضحيتهم، بذلهم، عبادتهم، صيامهم، قيامهم، ذكرهم لله، تلاوتهم القرآن، يتذكر هذه المعاني، ازداد حبا. كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. لا تزال بخير ما دمت متذكرا مآثر الصحابة، محبا للصحابة. وبعض من غلظت بدعتهم وشنعت أهواؤهم وضلالاتهم في المدينة يطعنون في الصحابة ويلعنونهم عياذا بالله. فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالقدوم إلى هذا البلد عليه أن يتذكر أن هذا البلد هو البلد الذي مشى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، مبشرون بالجنة وهم في الأرض يمشون هنا في المدينة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، الزبير بن عوام في الجنة، وهم يمشون هنا في المدينة، بشرهم صلوات الله وسلامه عليه بالجنة. أناس مبشرون بالجنة، أناس خير الناس وأفضلهم مشوا هنا في المدينة. فيذكر هؤلاء ويذكر أن هذا البلد بلد شع منه الإيمان وانتشر في أرجاء الدنيا، يحرك هذه المعاني وهذه الذكريات العاطرة الجميلة يحركها في نفسه، إذا تحركت في نفسه تحرك الخير وزال عن القلب الصدأ مثل ما مر. كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. الصدأ يدخل للقلوب من أين؟ من أين يدخل الصدى للقلوب؟ إذا فتح الإنسان سمعه وبصره للمناظر الآثمة، أيليق برجل في المدينة أن يفتح القنوات الفضائية وينظر إلى حثالات الكفار وينظر إلى شنائعهم وأفلامهم الهابطة وأعمالهم الخسيسة المنكرة المحرمة، ينظر إلى هؤلاء؟ إذا فتح عينيه في النظر إلى هؤلاء وفتح سمعه لسماع هؤلاء، هل يتحرك في قلبه الإيمان في المدينة؟ هل يتحرك في قلبه الصلاة والصيام وحب الخير في المدينة؟ حاشا وكلا. إذا فتح عينه ونظر وسمع إلى تلك المناظر لن يتحرك في قلبه في المدينة إلا المعاصي والمحرمات والآثام وعدم احترام ومراعاة حرمة هذا البلد. ولهذا يحتاج فعلا ساكن المدينة، يحتاج إلى أن يتذكر دائما الصحابة الأخيار، يتذكر مآثرهم، فضائلهم، مناقبهم، خصالهم. وهذا الجانب أيضا ينبغي أن ينشع عليه الصغار ويربون على حب الصحابة وعلى معرفة فضائل الصحابة وآداب الصحابة، ويذكرون بمكانة الصحابة العلية حتى ينشأ الإنسان محبا لهم. وكلما كان القلب محبا لهم متذكرا لمآثرهم كان ذلك أدعى إلى الخير وأقرب، لأن من كان بهم أشبه كان إلى الخير أقرب. من كان بهم أشبه أي بالصحابة ومن اتبعهم بإحسان كان إلى الخير أقرب، لأنهم خير الناس، بهذا وصفهم نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. سادسا، أن يحذر من وفقه الله لسكن المدينة أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه. الأمر السادس من الأمور التي ينبغي أن يراعيها من سكن المدينة أو أقام بها أو زارها، أن يحذر أن يحدث فيها حدثا، وأن يحذر أن يؤوي محدثا، وإيواء المحدث بنصرته ومعاونته وتأييده على حدثه، كل ذلك من الإيواء، فيحذر من إحداث الحدث ويحذر من إيواء المحدث. يحذر من إيواء المحدث ويحذر أيضا من إيواء المحدث. إذا كان في المدينة يحذر أن يكون مؤويا للمحدثات والبدع، فمن ينشر الكتب التي فيها البدع أو الأشرطة التي فيها البدع والأهواء آوى المحدثات ونصرها وأعان على نشرها وانتشارها، وهذا فيه العقوبة المغلظة. قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قيل في معناه أي لا فريضة ولا نفل، وهذا يدل على غلظ هذا الذنب. وقد يقول قائل: لما غلظ هذا الذنب في المدينة هذا الغلظ وجاء فيه هذا الوعيد؟ والجواب الله تعالى أعلم، أن المدينة لما كانت مأرزا للإيمان ومنه شع الإيمان وانتشر الإيمان، فإن هذا يستوجب من كل ساكن المدينة أن يكون من أعوان نشر الدين والسنة التي شعت وانتشرت في المدينة. فإذا كان بخلاف ذلك ونقيضه تماما، يقيم في المدينة لنشر البدع والضلالات والأهواء المحدثات، ويؤوي المحدثين المضلين المبطلين، فإنه يكون قد عاش في المدينة وأقام بها على خلاف ما يطلب من ساكن المدينة والمقيم بها، فاستحق هذا الوعيد. فاستحق هذا الوعيد. الأصل في ساكن المدينة أن يكون من أنصار الدين وأنصار السنة وأنصار الإيمان، فإذا سكن في المدينة وتحول إلى داعية للباطل وداعية للضلال ومؤوي لأهل الحدث معينا لهم، أصبح ساكنا في المدينة على خلاف المقصود المطلوب من ساكن المدينة، فاستحق هذا الوعيد الشديد. قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نعم. قال حفظه الله تعالى: سابعا، ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه. هذا الأمر السابع ما يتعلق بآداب المدينة، ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، أي حرتيها، لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. والعظاه الشجر، فلا يقطع الشجر ولا يصاد الصيد، لأن بلد آمن وبلد محرم، الطير والدواب تأمن فيه، الصيد يأمن في المدينة، فهو بلد آمن. ولما حرم اصطياد الصيد، في المدينة وكذلك حرم في مكة، حرم قطع الشجر في المدينة. ومن الحكم التي ذكرها أهل العلم في ذلك أنه لما حرم الصيد حرم أيضا قطع أكل الصيد، لأن الصيد يأكل من الأشجار، فلو قطعت وأزيلت لم يبقى له شيء يأكله، فروعي فيها أن لا يصاد الصيد ولا أيضا يذعر ويفزع، وأن يترك الشجر على حاله، والمراد بالشجر الشجر الذي ينبت، أما الشجر الذي يزرعه الناس فلهم أن يقطعوه أو أن يقلعوه، أن يزيلوه من مكان إلى مكان. رجل غرس عند بيت نخلة في المدينة ثم استغنى عنها، يخلعها، لا حرج عليه، لكن الكلام في الأشجار التي نبتت في المدينة، أنبتها الله سبحانه وتعالى ونبتت في المدينة، لم يقم الناس على زرعها وسقيها، فهذه تترك، فيترك الصيد لا يصاد ولا يفزع ولا يذعر، وأيضا يترك الشجر الذي هو أكله فلا يقطع. قال: وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. قال: وجاء في الصحيح عن عاصم بن سليمان، في الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا، ما بين كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء. الذي يقول هذه الكلمة من هو؟ لو رأيت الظباء، الذي يقول هذه الكلمة رجل محب الصيد ويحب صيد الظباء، ولهذا سماها في الحديث، قال: لو رأيت الظباء، يعني مع حبي لها ورغبتي في اصطيادها وحرصي عليها بالمدينة ترتع ما ذعرتها، يعني ما أفزعتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، وهي سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم للنبي ومبادرتهم إلى فعل ما وجه إليه. قال: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه، فإن لهم قطعه. ونختم هذا الحديث بسؤال: الصيد الذي لا يصاد في المدينة، الصيد الذي لا يصاد في المدينة، هل هو صيد البر أو شامل لصيد البحر؟ خاص بصيد البر أو شامل؟ البحر يبعد عن المدينة 200 كيلو أو 100 كيلو، ما فيها بحر المدينة. لو أراد إنسان أن يصيد صيد بحر في المدينة ما في بحر في المدينة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول أنه طاف لطواف الوداع قبل الفجر مع أن موعد السفر على الساعة الثانية بعد الزوال. يقول: طاف طواف الوداع قبل صلاة الفجر مع أن موعد السفر على الساعة الثانية بعد الزوال، مع أنه عاد للفندق ونام بعد الطواف، وموعد السفر كان معلوما عنده، والآن هو في المدينة، فهل عليه شيء؟ الأصل أن يكون الوداع عند المغادرة، الأصل أن يكون الوداع عند المغادرة، وأن يكون هو آخر أعمال الإنسان في مكة. فإذا كان له رغبة في النوم أو في الراحة أو الشراء والبيع يفعل ذلك كله قبل الوداع. والأصل في مثل هذه الحالة إذا تيقن أن سفره بعد الزوال يطوف في الضحى، يطوف في الضحى ثم يغادر. ومثل هذه الحالة الأحوط والله تعالى أعلم أن يفدي، الأحوط له أن يفدي بشاة يذبحها لفقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنه أتى المدينة زائرا، فهل يجوز له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوميا حتى يسافر إلى بلده؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. وعيد من المعاودة والتكرار، فإذا خصص الإنسان عمل يومي، إذا خصص عملا يوميا أو زيارة يومية، مثلا يقول كل يوم بعد الظهر، أو يقول كل سبت، أو يقول في بداية كل شهر، هذا اتخاذ للقبر عيدا. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال: لا تتخذوا قبري عيدا. فعلى هذا الزائر الكريم أن يزور القبر دون أن يتخذه عيدا، يزوره مرة مرتين، لكن لا يخصص، لا يقول أنا سأقوم بزيارة كل يوم بعد العشاء أو بعد كل صلاة مثلا. فمثل هذا، هذه المعاودة والتكرار الذي بهذه الصفة يدخل في قوله لا تتخذوا قبري عيدا. فعليه أن يزور القبر غير مرة، لكن لا يتخذ القبر عيدا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم. يقول في السؤال الثاني: وإذا نويت السفر فلآتي وأسلم عليه بنية الوداع؟ لا، ليس هناك شيء من هذا، وإنما المشروع الزيارة، المشروع الزيارة، زيارة قبره عليه الصلاة والسلام للسلام عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نعم. جاءت أسئلة كثيرة على أنهم خرجوا إلى جدة قبل طواف الوداع مع الحاجة إلى ذلك ثم عادوا وطافوا بعد ذلك، فهل عليهم شيء؟ إذا كانت أعمال الحج انتهت ولم يبقى إلا الوداع ثم غادروا إلى جدة لحاجة أو لشراء أو لأمور معينة ورجعوا إلى مكة، يكونون بذلك قد تركوا واجب الوداع، لأن طواف الوداع من واجبات الحج، ورجوعهم إلى مكة بعد قضاء أعمالهم في جدة من أجل الوداع لا يفيد، لأنهم تركوا الوداع وغادروا بدون وداع، فوداعهم بعد العودة إلى مكة لا يفيد، وهم بهذا العمل يكونون تركوا هذا الواجب، ومن ترك واجبا فعليه دم، أي شاة يذبحها لفقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يشرع رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة دائما، ومثله عند أذكار الصباح والمساء؟ بين الأذان والإقامة جاء في الحديث أنه لا يرد الدعاء، ومن أسباب القبول، من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. قال في الحديث عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، فلا بأس أن يرفع يديه أحيانا بين الأذان والإقامة إذا دعا، لا أن يتخذ ذلك سنة، لا بأس أن يرفع يديه إذا دعا بين الأذان والإقامة دون أن يتخذ ذلك سنة. وأذكار الصباح والمساء فيها دعوات، لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام التوجيه إلى ذكر الله عز وجل بهذه الأذكار ودعائه بتلك الدعوات، ولم ينقل عنه رفع اليدين، فالأذكار التي تكون في الصباح والمساء يؤتى بها دون رفع لليدين، وهذه وظيفة راتبة يومية تفعل في الصباح وتفعل في المساء وتفعل أيضا عند النوم، ولم ينقل في ذلك رفع اليدين. عندما ينام الإنسان جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث البراء أنه يضع، ينام على جنبه ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ويقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ويكمل الدعاء عليه الصلاة والسلام، فما رفع يديه، فالمواطن التي جاء فيها أن عليه الصلاة والسلام أنه دعا ولم ينقل الرفع، فالسنة عدم الرفع. نعم. هذا السائل يقول: بعد توكيل رمي الجمرة الكبرى وهي 7 جمرات ودفع الهدي حلقة، أو قال دفع الهدي خلعت ملابس الإحرام قبل الحلق، فهل هذا جائز؟ ماذا فعل؟ بعد توكيل رمي الجمرة الكبرى وهي 7 جمرات ودفع الهدي خلع ملابس الإحرام قبل الحلق، لا حرج عليه ما دام أنه حصل، إذا كان غير قادر على الرمي وأناب شخصا يرمي عنه ورمى وتحلل بعد الرمي قبل أن يحلق، لا حرج عليه، الأصل أن يتحلل بعد الرمي والحلق، لكن إذا كان تحلل بعد الرمي مباشرة ثم حلق لا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة لم تقضي صيام رمضان لأنها كانت حائضة ومر على ذلك سنوات، فما يجب عليها الآن؟ الواجب عليها أن تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.